أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين وجد حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فإذا حديث روحك لصار نذرك نذرك إلهي له أطيع أيه وحلينا أمرين يؤتينا نذرك معصية إلهي له عافية ينا وحلينا أمرين إنا لنا نؤتين أيضا خلافه مكا نجد ما تطع عيال أواجب الإيساء فإله القربة هي مكا طاعة أه لعباد الله عابدة عليها هذه اللي قلنا دروه اتجنا اللي قلنا دروه فقال نقوم يا إلا في أواجب ونقوم يا فإذا تدو سناها أنشري فقال قلنا دروه فنقوم يا واجب واجب وكل ما قلنا يا نظر سلام النظر وما عصيها هذه اللي قلنا درانا لم أوفينا أيها ما عصيها اللي قلنا درانا وحكم إلى أن الروح كنا درانا قد مسلم ومعصوم إلى الجلاء وما عصي أدو كنا درانا لم أوفينا أيها طيب الشيء ما عصيه كنا درانا وكذلك شيئا العبادة هاي ودو كل ندره معنى الوحي المقام يستعملك شيئا العبادة هاي من العبادة كبيرة ما كاتنا له أرسنان أبو إسرائيل الصحابي لرأي كريم النبي عليه الصلاة والله عليه وسلم يقول لي بعد السائل مكاتل كاتل فوعة مكاتل كجري مكاتل حلقيري وأبو إسرائيل نذر أن يصوم فحكم نذر إنه الصوم طعام أفرين إنه تابنا له طعام فريسا إنه بعد تشوغ وعام هرسا صدق أمور الكل وثلاث أمور يروه صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه أشياء بكمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الله طاعوها مع أن سواها صنك وشيء قرب رب الله له هذا رب الله عابد لكن بعد إلا سابنا هذا أنا قد تخصبني هل هي أيوم لعبادة رب الله عابد ما أهرى وكذلك إنه تابنا هذا عام خليصا ما رأيك يوضا مش كتابنا هذا أنا عبادة ما فضروفك المؤمن نجد صلى الله عليه وسلم شيئا ذا سدد عبادة وهي نظر فلقل نظري إن يكون قنا جنين يعني شيء لأوتنا يوطاع إله إن قنا جنين يكون قنا جنين قال مركو رأيه يتعبده بعد إلا تابنا هذا أنا قف فقط طمعين وهذا إلى اليوم ومن قبيل بدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد برسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيء له لو عبد يوين سهرين شيء رضي عباداء والنبي صلى الله عليه وسلم لقرأت الميل عبادة النبي إن القرب إلى عبادة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مثل غرق الموانع قال دين الإسلام فعيد الإسلام على رأس العواوي وإنسان رأس الشر على أن لا يعبد إلا الله وحده فعلى أن لا يعبد الله إلا بما شرع إن الله مليان عدك إلى عابدين أصل كاتب الإسلام فهي أصل كالباب أهل وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني أن الله له عابدين وفي الشرعية ليه مويانا وقتلا أم بدع له عابدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ العلامة ابن القيم وحوى إلى ذا مطل نبذة كهر الآية شيء لقول ندر آية قالوا يهي أن يكون لله فيه طاعة وأن يكون للعبد فيه مصلحة. إله الطاعة لعباده وإلى أسر انتهي أطوهم فروائهم مثل حديثي جدا مجرد أطوهم سؤونه في البكرية فهمما قام الإسلام يعني من مرتا وحوية نظر في مرتا وقص المعنى حديث مسلم صحيح حقيقة وليه حديث فراغ إسرائيل وبخاري مسلم حديث مرتا مسلم صحيح حقيقة وليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أحاول شيئا ولا سيئا نذر سيئا وحيكون نذر سيئا لي إن السواحد يبير وعمرك يعني عذاب أسعني ولبو خمسين أيها يفكر شيء أقعدني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله يعني امر فهفوا شرطوا بهفوا شبابنا ثلث جيل هفوا شبابنا وابتنتعي كما نهج الفصار ان الله غني من شقاء اختي في هذا الفصار المكيه والغني المكيه هاي بنت عيد باطون الثورثه إذا أجد مرتا وحوّي وضررتا يجب أن صدق السجارة يستقفك أبو قصد سخص بيها إذا صدق فأنو صفت كنكرني فأنو صدق كرني فحين قلت سوحف بلي عباد المكرمين علي فبلي عباد المكرمين علي إن أجرك على قدر مصرك ونفقتك. حديث البخاري رواه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شاهد وهو مقام يا قربة عائشة صلى الله عليه وسلم يعني إيش أقول لأساء يعني جبا صدى هذا أو جبا سورة الشيء هي مفقدة مصري في أساء بحيث كل ما انت اللي استهي الا اكثر من اللي استهي بمعنى ان رجل هذا القادر الى صوبه الى صوبه فما شق ذلك عن شخص ذاك الى صوبه يعني سياده فصفهم لبغنى الساعة في ان الى صوبه سياده تسجل معنى هذا الكلمة غير معنى لكن اذا صوبه سوى محيط فصمرك مفروض تقصف صعب بمعنى أن تبع السنة وكفف فيه لكن إذا ترى إنه غير هذا ترى إستغم طيب موطن الإستغم إذا ترى إنه المقصود فإستغم تعالى وإذا ترى إستغم هنا أيه إذا ترى إستغم كي يشوف الله عنه هنا أيه من الهرة إنه يعرف إستغم من الهرة أنا الله حوله إلي مكة جمعة مكة ستانة يعمل هرأي نشوف كذا قدر نبعك سؤدان اسمه بغير حلونا يا جبسا عبد عياتهم سيكون مرات حسنين والهرس وأتشبه حسر الهي تتعود سبيل الزيادات مهر وكذلك مسجد كودة وذو كنت كنترا كما عدل قيام مكة وحوه إلى الشعر وحيث الصلاة وحقوق رسول الشيخ الشيخ فرد بغلطة صلاة إن أطفال الشيخ قد شيئا مساك في شاك وانا وقود وانا وقف الله فضل الزيادات وهي المرسك وهي صلاة قصباني مرة في حاجة رأيك الإنسائي لكي صلاة بطفك كريه على الخاصة هاي أرغب صلاة مخالف للسنة فرسول صلى الله عليه وسلم وحوله يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد روحها تتبع المساجد كلها يقول لكن مسالك تتبع يا نقص مينو تلبسوا كفوا بها يسلي يا مهيات تلتبع اسمة الله عليه وسلم وصححه الألباني في صحيح الجامع شيخ الألباني حديث هذا الحقوق في صحيح الجامعة أي الصحيح تعلم إلى مثال جادة تصوص أصلا وحدا ليس هو تصوص وحمان عقودي لدينا الصوم مرتعين الكريم وطلبه أي جادة نوصا كسلت الله عكا سويته مجرد هذا أشهد طلبه أصوب رسا تحسر في السيادة يا مشي هذا مخالف للسنة لم تقل كفك لدى أبا المرنع وحي سهي وقفت مفروض كفوعة بمعنى أن الشك في كرم إعبادة كانت صحيح لكن إذا سأل سبع في كرم فإبادة أي مشان كرم إذا بلا تجوم سقوك كانت صحيح فضي نفسي هذا كلمة فضل الزيادة كمهلا فكا أشياء ضعين كلماني حديث كاب إسرائيلي حديث كاب كلا فقد روح الكلمانيان إنا نقص إلى صغر السبدون دونا فكا وهلق علامة ابن القيم ورنا اليوم نظر كل عطوة صحة ما كان لله فيه طاعة ولعبدي فيه مصلحة يعني وقت إلهي ما طاعة وقصت غنت يا دوش أنا مصلحة وقصت أي النظر في الصحيح ومن نظر أن يأتي الله فلا يأتي وحكا لو سوى كليسا نظر كلهم نظر أن أولياء في حبالها أشياء النوع عاصل نظر كلهم نظر أيوه حيثم يتهي نظر معصية طيب سوشل لأهل علم القرصوص كان المثل حول إساسي راس المامي قال الشرك هو على العبادة وأعظم معصية أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك حديث البخاري الصحيح عيسى تسوي ذنب الشرك هو إن أنت بدن فهو هو إن أنت بدن إن الله الندا يا شهر إذا اللهم صلي إسلام الله كما يسوي يدعو إلى هيك فأبوري فقد وحول النظر كحضارها أولياء اللون ندرائي وحين قلت هو النظر لغير الله نظر كن عباده أها عباده الهدي وحول إله إذا ما هي اللون لغيره وحين قلت الشرك حتى وها العلم ونصاف في المامية النبي صلى الله عليه أذرع الشيخ إلى ذي الشافعي إلى إمهات الشرحي أنا وحوي يدي نظر كاشي ما نظر باطلة نظر كحبالها اللي نظر إياه فروه رأى هذا حبالها النبي يدعي فقلنا قلنا يا نظر معصية وأنا نظر باطلة أجرى وكم إياه هاي قلنا نظر في سلاميهات فإنه وشها صغير كم إياه قرن يدي لحقيا نوعها هو كتاب كشر على قوت المحتاج وهنية المحتاج تبضل لكنها طوى مخصوص أهل علمية ونصاتي على رئيس المامي شرع النقولات كمجيسة المصدر مقليني شارف كومة قرائي من أقريني وحكرا المسي المامين والسلام هذه نغلوها القرصة في مسائل ذلك واحد ذكر مسائلين الأولى تتوالي وجوب الوسائل النظر إلا أوفياء واجب تهل النذر نذر كإلا أوفياء واجب تهل الثانية المسألة والرأس إذا صبت كونه عبادة لله أدوس بن أبوها أن شيء سويها عبادة لله لله وصرفه إلى غيره لكن تلو لكن على إله إلا ما غير شرك وكفر وأي شيء عبادة فالنظام أجي إله إلا ما غير لو بيعي وشرك. الثالثة مثلا صدح لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. مثلا صدحات نذر كنذر معصية لا يجوز الوفاء به إلا أوصيا مضمانا. نذر كنذر معصية هاي إلا أوصيا مضمانا. أرجع إشكال فأنا سأل لي إشكال فأتلاحي كاي نذر كمعصية هاجية إلا أوصيا مضمانا. واحد سلاح أبو داود يترمذي يصور لي الطلمان لي النبي صلى الله عليه وسلم صدق وصفر ثم قد جبرينا إن درسي ويكون درسي هذه النبي صلى الله عليه وسلم أصدرنا رسكريا نقضى إلا هذه رسكريا تسوع ليه هنا يذكر في سمكة جربان تسمعه كرتيسة إلى جربان تقسم الصوف فرح الكفر كنت هاي الدلاتي صوتي كم لك فتسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي جبل الله أوفي بنذرك بنذرك بنذرك نذر كابعوش فكأشكال كينا يا واحد صحيح دربان الله كنتا قرباء العبادة الله اللي هو قدوا هذا مصر حرفت لرخصي واترام حرفتنا ومباح أضافي رهبين وحي الله اللي قلنا دريا وإن يتهلق عبادة يعني سلاسي رهضافي رهبين سبيل مرضى وحوالي النظر كاسوه أصحي فأشكال مرضى هياها إلا بشواء فاسي أنا وحي علماء ذلك شوالي يعني جردني نبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أبو شعري متى فرحك يدي مبسوط شيد موصف الشري النبي صلى الله عليه وسلم فوالرخصات جارة يدى اللون رخصية سألت اللون رخصية أنا وحي تعالى فرح يأرز عطو فرح يتوى وسقفنا فرح عندها الأروسية بأي الغفقة دربان كان الأروسية بأي عندها إلا دفن وقال اللون رخصية فلا علماء قصر وحي إلا دموا مستحب أروسك مبدأ إلا دفن مجردان طيب وحصى عبر الحديث ونبي كتل المنظر صلى الله عليه وسلم الفصل بين الحلال والحرام النكاح حديثا لو شيدا حلال سيدا حرام فالنكاح تصار فنروح التلفصلين يا تلصاريا والجربان تلاحظ فتمرحسن يلينا يا هيا مستحبة هاي حالة نوع سئلة جراء الجربان فحديث كالجاق عدنا يلينا هذه كان أهل العلم يقال صدوة تحصيلية مثلا ما كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح فرح فشبضا فرح يكون فرح يتأراض نسبة لو حي أمك وسلمك يتلاه يعني حالك مشروع أبو أمك مستحب في أمك لأجل جار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كل أوفي بنذرك على أهل العلم يقال صدوة تحصيلية وبين فلسانة إشكال بكية الثالثة كان نظر المعصية لا يجوز الوفاء به فصدحات نظر كان نظر معصية لعباده إلا أوصيا مضمانا إن شاء الله رد سياره إن شاء الله رد سياره هذه اللي هو حوالي النظر سوى عباده العبادة المكروه ما هي عباده أما هو مستحب أما هو واجب سيدي الله ينظر هذا النظر كالنظر عليه حديث صحيح عنه أتى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها عن المسجد وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رسول أتى الإمام صلى الله عليه وسلم إنه نذر كان يا غير فحد يصاصر الشر هل ندرين به ولما التعليم ذو سر أن ييسر بين أو أقول إنه فإنه لا يأتي بخير نذرت خير لمن هو خير مكانه وإنما يستخرج به من البخيل فهو على جدفه وصار على جدفه الفراع نذب خير أمد العالم. هذا كاس أول يعني عبادتي بكل مكان يعني بخيل له إنه وقت صدق ريس إنه وقت بخيل إنه الصوم طبعا مركا سوى حوية نفسي سيو مركا وحوية وحيالها صدق على الإسلام وكل حيث عابرا مركا سوى سيو حوية شيء قد يتكسره حيو حوية مركا كوكرا يا النجد النجد قال سنحو دا أسي بوريو سوى أرض الوصل لأفترها وإنما يستخرج به من البحر فحيث العلماء كنت عمليان على الشيخان جاهليان اما قالتنا وحيوقا بان نذر كوئن وحقائق وحبة جلي امورها يوحد حيث وحد عالا الروس هجار هجون نذره وحن مركي هرجئ الى حين الى بعيان وكأنه مقدور في مكة شرح ثلاث سنة بعيان الروس هجون الى من سفى الله مريضي فلله علي ان اذبح اساسا اقول روح صار فكر الى أبي إلهي قفتي وقفتي ببكاء قياس روحاً انسان تعني إلهي روحاً قلنا جري الناس إنا نقام إلهي قلنا جري الناس إنا الله أجوره فتسمع سكر وحي قبيان هدو قفت النجره سيدي بي إلهي سكر أبطنب أن نبر كشان سنة يا بيورن كريم اعتقاد تباطل كاي اعتقاد تنايون وانو نذر في التوضع ايوه احب اعلها وحنا هين اولئك بالنبي اهلا صلى الله عليه وسلم فتاول بول فانه لا يأتي بخير فعن الخير مكي روح اللي اتشي ذا فحي المقدور كهي يقول قد يروح على هين سبب ما ايوه امورها ايوه احب اعلها وحكو بجريم ايوه صلى الله عليه وسلم تطاولي نظر أنواع روحي السماء بعض العلماء وحيكو حنبار النظر لأنه يقولوا يهي النظر كليها النظر المجازات والتعلم نظر كالشرط وخسرة وحي النظر كفتح حيوات روحي السماء والنظر التبرد والطاعة والنوع في النوع اللواضع النظر المجازات والتعلم والنوع اللواضع في النوع صدحارة نظر اللجاج والغضب ما كان عليها نذر التبرر وطاعا مع الديان شرط كعدنا يقف منه كل نذره وحشرت يرى سمع ابن الله ومطلق لله علي أن أفعل كذا إلهي وأمرك هو جزتين أنت لا يسلع إياه له شرط نسمع فعليها نذر التبرر وما أغفت عن نذره ولما قد صدوا حيا ينكاس النهي ونسوا في الجلل والنذر التبرر وحي ذهبين وضاع محضر لكن بعض العلماء وحي ينكرا هذا وحي ذلك التطف وحن واجب كؤهين واجبين فإن السوى من اليوم أي يجب إكرته من الجنب لسوصه هل هو سيوى لكن مكروه ألقى سعيدا من الجريم لكن ما عصد صار نذر المجازات والتعليق ونبت الشرط وفقرا من هدى الله علي غائبي ذي له اللي سعر يهوح ايضا مغن فلله علي ان افعل كذا وكذا ان شفى الله مريضي فلله علي ان افعل كذا وكذا ان اربح الله لي في تجارتي ذي له اللي مغبى امسكر شيء من ليس لا يعني يغير إذا كم عاشه فلله علي أن أفعل كذا وكذا وأن نذر الشرط كفرا نذر المجازات والتعلق بالعبادة معناه هو حيوضع عيسى إلا هو هذا الدون إنسان إبادة أخوص من يرد رسول الله عيسى هو خبيث لا هذا الدون إنسان إبادة أخوص من يرد رسول الله يعني أطلع صدع عيسى ماه جلسة بسيطة فبضع صدع عيسى ما عسر وعليها نجل اللجاج والغضب للإبادان وأن ذلك يعني عرض إلى كل السن يعني الضوضة الوحيدة فاس ما الحول يسبنا ولا بش يعني كل ذلك الأول يوحيد تحضر النذر إلهي لا نذر عليهم تحضر أما النذر لغيره فمعصية بلا شك لأنه الشرك نذر إله إذا ما هم لا نذر إياه يدو أولي الشركة المقام الشركة أولي فهو مجموع فسهو لك رمضة من وحي خطوة وبيعنا حبارها مكيسة وحي لها اللي يقولنا درائيب أما قبور الأولياء أما وحي الله ملع إن السهل نظر كاسين وباطل إياه إلا أوفيان عين الظنان عن الساس وحي غلى مصر قدمي أي شهد بس أغلى مضوح حي الله دين يعني قاعدة الشرطان يقول مضوح الشهدان قصر صنع الوسائل لها أحكام الغايات أنا أحكام المقاصد نجل سوالة ده يا رسالة إلا النقرة وصائشة يوحي لها صوالها شيء صوالة وحي لحكم إني شيء أي صوالة ينفكم في صوالة يقاضنا يعني نظر سموياني نظر كو حوالي يسبوا كتوانياني نظر كو يسبوا كتوانياني وهي نظر سمركو رأي للنظرة وخاصة النوع مرضي تلا نظر اللجاج والغضب والنظر المجازاء مركو رأو على شبهة يوم مكروه بمسوى حرام على قولين لأهل العلم لما يطرح إليهم ومكروه وكرهيه إلا النظرة مكروه وإله يقول له النظرة لكن هكذا النظرة شيء لا أطاعها على ذي النذرين إلا أوفي وواجب قولا واحدا على الذي لقى سجواه أبو حنيفة يسألون الكلا كفى السبيل أو حول شيء اللي قلنا ذريا هدوية هاي شيء سنسيين سؤوية هاي واجب أو واجب لما نارو كفتوا بشه وشرع إلى الصورة الواجبة لقيه إلى أي نوع عاطف طارقا هذه لقول ندروها واجبة إلا أوسيا أما هذه شرع عدم من الله بقى وكرة هايين يعني من اللي مواجبين وشنسي كنت موضى الصنية فأصل كشرع إلى شنسي لقواجبين بقى وهايين من اللي مواجبين بقى وهايين نظر توقف كل نظر آية واجب كل قمع آية مثلا قصة وقف كل نظر آية إن الله يقصة ومماري عمقين النظر كذا إله ذا من النظر أبو حميس وغلية هاي قرمو السيارة ترسع على مسألة وغلية هاي إلا أوفي وواجب ويشنسك الصوم يا إله ذا وإذا سواجب وصوم رمضان بواجبا ما تأخذوش إعادي لموها يتلتها وحكا واجبا نبقين كواجبا واسيرون وحكا وتلت لا تنمي لكن وحكو النظر الروح كلا وحكو النظر إيه اعتكافه مساجد جماهنسوا إليه مرهدو قربة كل النظر وإنه وفيا وواجب لكن أبو حنيفة طوى خلافه يعود إليه اعتقاد تنسي صدنها في روح واجب في أصل الشرع ما لقوها إلا إن شاء الله قمها اليوم صورت وما يلقمها اليوم إذا نظر كما يجب ما يقول إياه نظر كما واجب إلا أيوه قول في سنة سنة قطة سنة وضعيف لا جماهير العلماء قطة جانبا صحان عموما كنوا في أيوه من نظر أن نطيع الله صلي وطعه اعتقاد نطاع الله الولي أهل الله طاعة إله المؤية هي اعتكاف فالمساء معها بصرف النظر شرع هذا مكة أصل كذا واجب لما كنت شرعه يلا أنتان لكيه لا سكينه مكة تبقى طاعة لله إذا وإن عموم كذلك جراء من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فسات أول الصواب توصل جماهير العلماء نذر كما أكثر لهم نجروه إن الأوثير هو الإسلوب اليوم لكن ما كنت سوي يا الأوثير على قولي لا قول الله فلما مات وحولي بدل كل واحد إلى ذين مرض سمائي نذر كما أكثر بعض العلماء كل واحد إلى ذين وقد سوي لكن الأوثير في ثلاث مطنان فرق يوجد حيانا واحد تهي كفارة مصوى جريسا كفارة مصوى جريسا نسألة أقول لكم هذا يوجد واحد تستهل كان هذا حديث مقدر بقوق الآخر فلا ماذا ترى جمعا فوحوا يسوي يريد قصة هدو كل نجرة يعني مثلا إنو مالي إيد الصوم إيد إنو الصومون نجر إله إيدها أبو حنيفة أبو نظر ستواب كمسان إلا أوصيانا وواجب لكن ماليس إيدا لفتير السوري مالي ماليس المفكر كيدا سوريا هذا تأخذيات الأشكال سوريا يعني نظر كان قصة بسان مالي إيدا إنا الصومان كل ندري أولا نظر رواب كمسان أجولي مرراتك كفاروا إلى لدار يعني مثلا لقد قلت من هي معها مالين عيد الصومة هاي من الصومة إلى كل مدري وإنه مالين في الصومة لكن لسه بيا من الصومة نبيجا بدل كذا مالين خلها الصومة واحد دليل مسألة الله يانش ومن نظر أن يعطي الله فلا يعطي كفارة ربما يتعلم الأستاذ وحديثك عائشة الصحي كفارة وكواب الإنسان وإلا فالأصل أنه لا تجب فيه الكفارة نذر معطيها إن كفارة كواب الإنسان أصلا لكن حديث عائشة أبو الصحي ضعف فسق أن العلماء لقرصون والإسكوك كفكرين وحي نقول إسرائيل كواب الإنسان كفارة اتبع عليها باب من الشرك الاستعاذة بغير الله فهو باب اي هذا باب من الشرك الشرك اي قبل لها الاستعاذة ما ذنقلك لما ذنقلك اليوم بغير الله اله عظامه الا ما ذنقلك استعاذة هو ما ذنقل ويديس به وقول الله تعالى يا معنى هذا الكلاهي من ربي ووقف يا عبي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وحكر اليوم يوضي أنه كان إنه أها أنه أي أن الشأن أرزق كان إنه أها رجال هذا من الإنس إنس يكمل يعوذون قرم غنجرة في رجال رجعوا من الجن الجن كاملة فجادوه وحيو كرديين كوي لما قنجل آيال آيات كرديين كوي لما قنجل آيال أكرديين رهقا دباطي كرديين قدام دباطي كرديين أما دباطي كرديين عقل الله فصل السجاعة كرديين وعق إلا يبادو فجادوهم وحيو كرديين أي المستعيدون كوي وحما قنجل آيال كل مجال كل مجال جل يال وحيكم يا رهقا حدود بيكم يا ريال طغيان ايوه ايضا حديث الصني اي سلمى عيسى ان ذا انت لكم يا المجال جل ترين ذا سيكا كاميرا هو على المركز ما جاءنا لها يعني المركز عدل وضعه أن التغذج اللي ما رأى عنها في بقيان فهيتبقى في السرين سنكو الدرائيو فتصير حيوان سلاح أعوذ بالسيد هذا الوالي من سفهاء القوم حيوان سلاح كبجا أموالدا dadka degana jinka ah ka ugu mudane sayid iyo odayga uu ahlaan ka magan galay wax magarasada qoladiisa dadka dadgaagaalaha ka qoladiisa inuu kuwa iga magan geliyo ayaa markaa ka magan galay marka taasay aayadda tilmaamaysaa فتعود أهل العلم الروحي إلى هذين استعادوا لكن كلمة ذلك لي وشرك لي شرك أي مطر سبيل وعن قول سبيل حكيم قوله هنا حكيمة قالت وحي سبيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى مقرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاضر أرنا أيوم من نزل منزلا وكسر تجمل الدجاج فقال اعوذ بكلمات الله التامات ودرنا الى ضوء عن مجال جلاله كلمتها اله يا دميت كثيرًا بان مجال جلاله يعني عرف اي نقصان ترى هين من شر ما خلق وعن كما ان قال الشر كوحو ابو ري وفي الهي ابو ري الشر كودا ايا كما ان قال جمع روح الشر لا يشير لم يضره شر حتى يرحل من منزله ذلك يعني شيء بدر تاريخ إلى كل جيسات أما ميسا والدقائي إلى كبيره طواه مسلم المسلم صحيح أنت تصوري حديث روح كلمان يا مرضى ميلة تقول هذا يمكي إن الروح إلى المدن أعوذ بكلمات الله التامات من شد ما قاله فقلت له اصبرك يا عم السمايه واحد بيعطينا يا مصر لا تنبع انت الرجل ولا تهل كان قنينه ولا تبقى فكر انت عنه هذه الكلام حطيتها ورثي انا من قنيني جبت الله او دامي الى تيها بنتم اخذ صوت على اعبار الله هاي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أظن أنت أرى الله يعني كما قنينين كما قنينين حتى هذا الله إلى هذا واحد أحضر ذلك قرصوه ذكر ينسل أمري فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يبقى سلا إلى هذا من المركز على القنينين بعد عظيم الديب الله يراهده على غير ثوابه العلم الوحي إلى ذلك هذا يتعصد عظمه على غير ثوابه إلا يراهده يعني وحى كفه من قضايا دباسل على صدقه وحى يكفه من مكة حق النفسة حق النفسة ويكفه ويوحي الله عن كنوك لذينه إلى ذلك وحيث قرأت استيفاء الشروط وانتفاء الموانع إن الشروط وذا تشوفته موانع ذا وذا مقام تعيي وذا الشروط أصلح كم إذا إن قفت اعتقاطي يقينت وخقبا وركا نجد إنه لدي يهي أو صدع أن نقنع هاي وكل الصنعان بعين كالسولة وصدع وخبا وكا وكالسولة وهم يسيعين وين يسيعين قويا أما بما يسيعين بهذا يستهلك وحوية بل هذا تتاب صدع وصدعين مقاطيا كلا فعلا يا رأي لك هو امتحان وفقنين قال وحيا الله مكا صدع وصلاة فحقوا الشرطية إن وحوية اعتقاد كلا لينا جاء يقين في اعتقاد كالغقباء إنه مركي توافضون تعيضا شرطعة موانع دي ليسا نوين يشري موانع من عنا يسا شيئا في مصر إذا عيني أمسوا الشيء بعضه وعمل عنا يانا وين يشري أبو العباس القرطبي وحويري شارح مسلم شيخ أبو العباس القرطبي الذي إذا جاء مسلم شرحه وحويره حديث التحديث وحن خوغا ني يعني وحوية دول بواقوغا ني أضيت هاي طريق يضع حديثة اللي قوغا هذا التحديثة وحن خوغا ما مسلم وصحيح انت تصوري هذا هو حديث صحيح واقع يستجيب لنا وصوغا ني وفي المناصرة تجربة أيال إلى ذا لا تجربة يعني واحد مركي يتقال هذا عربت مركي عرفت هذا انضب نصبه كعام بحي التجربة إلى إلى ذا ورعد القدان لا يحمي لا تجربة بكسر الراء مركي وحوية حتى التجربة لنا وصوغا لي فواقع هم قالوا أعرق لي إلى إسلام طيب ما كحديث كريسو قاري الحديث كان مقلعي لقى الصوت بلابه كان لازم يتريبوا له هذا الكتا وحرقوا ترى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذين هذين نقصا من رأيها الضبا واحد عظيم سوى إلا تبقى الله قاري قنيني وعن سويته يبقى الله عن انفسه سببت كان سويته يبقى الله عنه فقنين وام حيث أيها الآن يعني علماء يهري دباتك السوكت مع الضائن يعني مخالفة سببت مخالفة سبع عن انه سببت قال بابا حلقة الشيخين يقرن سنين قال انسان الهي عاصيه وحسو قرصا إذا حاس كيف مكاو يجب أيامي يعني يجب أصين أيام أما إذا بدأ أنفو الشنة هاي إذا ما إنسى صحوية أما إيه إذا يستوى أما مكا يتقعين أيام مخوية قال فقر صائنا إلهي عصي أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال قد أحدث كم جاء شوط إلينا فحمد الله ابنك حتى تستيبوا لنا ذكر قال ذكر إلا ولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فك حديث كان أهل العلم ضحي كده لشدين كلمات كإلهي يا إلهي هذا الكيس إنه مخلوق هاي وهي مخلوق إنه مجند الله فإنه ما بنانا خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني وحام مركا إلهي مولانا إذكا إلي كاركا لأن المخلوق مركا مجلد الله إنه ما بنانا ولو هيأخبين لكم أما المخلوق إنه جمع قنبا وعن سبب عادي إذكاين إرين أما مخلوق بنتي إنه مجلد الله أفعال صنبا إنه ما بنانا لا في قليل ولا في كثير فقال علماء السلف وحديث الإسلام القرآن كي لهينا من مخلوق هاي وينبغ صلى الله عليه وسلم مخلوق من مغان جلال ومخلوق من مغان جلال القرآن كان ملك الصور يعني وحوية لينا أمره إن الله مغان جلال مغان جلال إن الملك الطلبنا لينا أمره وعلينا أمر الله من مغان جلال قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلاح استعذ بالله من الشيطان الرجيم عن وصف قال الشيخ الاسلام رحمه الله وقد نص الائمه كاحمد وغيره على انه لا يجوز الاستعاذه بمخلوق فاي امام يلقى نفسكريا ورميا فيعرض بين ما بعد ذلك فائمه فيها هذا الامام احمد أما زيد في بها المقدار إن البناونين مجدل كمخلوق لمجدلها وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق فأصنا وحي كرسة يحيانا يجل الشدين إن هذا الشيء لهذه المخلوقة هاي والقرآن صار المخلوقة هاي حيانا أهل السنة والجماعة يجل الشدين يا إمامية يجل الشدين يجل قال وحي ذاته لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك وحي الى ذلك وهي واحد سجناتي وهذا الكي هاي أنا مخلوق وهاي واحد سجناتي نبي صلى الله عليه وسلم سجناتي إنه إلهي الكلمات في السماء جنجلين هنا أمرين لما جنجلوا فلهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها الشرك فسأوي العلماء وحي الغيبين والديدين يعني وحيارها يعني مكة مبنجل يدا أما ها هذا مقيول إلى أشياء الله من ذلك إن لا يكتفه أما هو حوالي لا يستحره تعازيم توقع سوك لها يوم كنت أقر راسي تعاوز كرم كنت أقر سوكي سامر إلى سوك لها يوم كنت شيء على كرمه إلا يستحره أقر راسي لك نستحره وحالا كرمه إلا يستحره يستحره راسي يا أشياء الله من ذلك يقرا العقريه هذه يعني صاف اكل مكايفيه لي صحي الهدين يعني ما ظننا نبي مشاي الهدين انا واحول والله ليس كتفا اما قرات لك بك ما ظننا فشيت ان يكون فيه فيها شرك فقسم لك بقى الادراك بين اوفا النهرين ان الشرك ما قلت لك بقى صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن كل هذا التفسير في اقتضاء الصراط المستقيم العلامة ابن القيم وحول من شر ما خلق وحلوه كذا يعني وحكت شر له مخلوقا لكن لقبت الإمام أيوه هنا وحوي مخلوق قد الشرك الثالثة ما ينقلت معناها سالة المشير وهي مخلوق قد تأثر مرهي مخلوقات تقيبة من الأشر لك هم رأيت في النبي يجي شر مرهي مرتوى الله الشهداء عموم يتلاقي على قناة الماما إياه وعموم تقييد والتوصيف يويه وعموم وحقوق إذا نتي اتفاق فهو علوك إذا من شر كل مخلوق فيه شر مخلوق الشر كنت بنيها الشر فكشر ما يرجع لك المغشرة كلمات كمركة لما يرجع لنا العلم الرحي لدينا فعلى ما يرجع لي وحول هو الله لكن هو من قبيل التوصل بمعنه الأعلى أو بمعنه لا يا إله يا أبا ثم جنجل أي أنا كنت توصل عليها يعني كلمات كذا وهذا الكاذي أهل الصفات فهو من قبيل التوصل بصفات الله كما لو كنت توصل على صفات إله ما عصيت منها توصل كإله مبعيد كما لو توصل إلى صفات كما لو توصل إلى أنا فمشروع ولا يأمر وكذلك توصل كما لو توصل إلى عمل الصالح على التوصل على ما يبنى ومشروع فحتى لو جاي صوت النان افرح يا خير ما شاء الله ما لنا ايوه انها تلاقي الى اي فرد اقلت شوكته عند من اقلت شوكته صوت ما يبنى وحوية صوت النان صدق لانواع التوصل سواء انا هاي التوصل يصبه ما بنانا إلهي ما قاعد يجي صفات فإن المتوصل ومشروع وأنا لي أمري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أسماء الكبر يعني فادعوه بها إما قاعد يجي المتوصل لي أمري شيء لي أمري شرع أنا وقلنا قرية أنا واجب أنا السنة طبعا من المنام صفات إلهي المتوصل أنا وقلنا صبر ومشروع أعوذ بعزته أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من فلغة ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث مسلم صحيح في الصحيح عائشة حبيبنا بأن مكة وحي النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر إذا كوائد يريد أن يقول أن نسرى بنا يعني يقول في مضمى حيثة يقول لك سيحنا يريد أن يقول لك سيحنا إن عيدا النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن يرضى جبنا هيدا وعنده جيدة شوري وكما تقول سيبا لها كل يوم مدود عن ساب ساب خيري وكما صيبا جبنا أوح طبيعي وكذا أبو رندما بعد تلك عن سيد وحيث عليه نبي صلى الله عليه وسلم فلس مجادة ليسا أيجي عن سيد خد عبد إذا ونبي الشديد سيئا أبي معنى الحوية أدو مضى الصراحة وقلت الشاوية لي فهيك مجادة لي أيجي عن سيد خد عبد بكثم عن شمط ليس وره أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الكلمات الصغر، صفات لها إلا من غير الآية. إنما صفات الأفعال. في صفات الأفعال وليس هي صفات الفعلية، فلا من غير الآية حدثت في صفات. فكأيضا تحول صفات الله إلى مغندرة وضنا. ومشروع. فالسنة فالسنة مستحبة فعن كم انزل الرايه عن سهد عن كم انزل عرض هذا تبسي سادة ايه عاصلات سادة ايه الى عريف هذا عن كم انزل عقاب سادة واعود بك منك اذان ثم انزل منك يعني وحجة يتسوف بريلا ثم انزل وأعوذ بك منك وحلوك إذا أبيب أيام ثم تنجل إله يوم إذا أبيب أيام مجلد النساء وحيارها المقدورات لقدري إذا قدر شيء إذا كراهية السنة اللي له سائقة بسارية إذا مجلد لبا معنه دعي مطال علمكم لا تيضى من شيئاتنا رحمه الله ولما دي مشى أبي تقول نشي في الماما يصف الإسلام المصيري أولي هاي أي مدى تكايري بل إن مرسى وحولي نقل قد وصول نقل يجد ونقل يجد الوكر السوية هكذا حقيقة كالترون كفار كون دائم المصيرية إلى السلاة بأول إقراب صنعي أما مركي سلاة بعض أهل البيضة أدو حقيقة من فجع ووية قانون لو حقيقة كالترون نقل جنوعة فإن يتكى الصوران وياجي يحجر بيرين إبادة سوالت الروح السهي قلما دي كالسهو الرئيسي من الثلاث إثنان بعدهم إلا سيارة رئيسي إلا وشاط الإسلام المتين رئيسي على سبيل المثال الإمام البخاري طلوات وقال يليق يكون تنقه جريب وهي الإنسي قلما دي قرنه فتحات كاملة الثلاث كترة تأخذ الصحيح كتاب اعتقاد كيف قرر لها قلق أفعال العبادة فحر صورة ماذا قال إمام البخاري قال نعيم مع المشيخ البخاري نعيم بخاري التي صاروخ وكثر رأي ورثه الشيء أيوه شيوخ لسئت كاملة ونعيم محمد الخزاعي نعيم محمد الخزاعي أوقع شيخ البخاري شيوخ لبخاري من الشيء لكن صحيح الحروب مريم وهي وطوها مكيكا لتسير القضاء وهوها إمام في السنة ثم ضي اعتقاد كإمام بكؤها إمام سلب في السنة ضعيف في الحديث لكن حديثها ضعيف وطوها شيخ البخاري ونعيم قال نعيم لا يستعاذ بالمخلوق فبخار الله مكا الشيغة ويقوم عجل محمد بك الشيغة خلق أفعال عباد ثانية مخلوق لما مجدره ولكن كلام العباد والجن والإنس والملائكة هذا كأبو مضي هذا كالسينك هذا كإنس هذا كملائكة مثل نبى الله من مجدره وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق تصنوح يمرك الدليل الطهري فهو حكو سبان جليل خصوصنا اياه ان هذا الكي الهي انا مخلوق اهلي وان سواه خلق يدليل خصوصنا اياه وحى الله تسوها ليس المخلوق يعني هذا بدأ من أحاديث إمام البخاري الساروري خلق أفعال عباد في الله سوى الدار طبعا واشرى خلق أفعال عباد سوى محقق اللي ورمك اللي بدك تحقيقه واشرى الله طبعا سوى مكي سلق جزء أهوان تحقيق الزاد في عنوان واشرى عقائد الثلاث يعني كتابه الأوروبية وعقائد يعني مكة الدوان والثلاث رهاية اللي أوروبية يعني سوى كل احترام واشرى مرضو عقائد ذات الاحترام والكل هي أو تجدع عقائد السلف صفحة بخلوة الأشهر المهم سلاء المعين من حماد الخزاع وإيش يا جاي إمام البخاري أغفى وفرعي بأي مرة كان وإيش يا جاي فقال الشيخ الإجابة الشافعي إلى صاحب شرح السنة يعني الشيخ نزل حوله يشنبق لي وحير بنتي الشافعي جاءها اتصالت الشرق السنة الذي يعني لئة كبيرك مجلد اتصالت المنوية الله قري وكذلك اتصالت الثقي لا يقيم فأه التهديد الذي لا دل قرية سنة مجلد فحو السنة أرمي مجلد القواد الشرق السنة باب أبا ريسنا اليوم رجيمة اللي رجيمة يعيدة تلو حوية كلامك إلهي ومخلوق أما القرآن هو مخلوق باب نوع الزقر اليوم يا ما بقى كم القرآن أجل الله السودة للسنة وحكم إلى حد السنة سبحانه وضع يا تغوير السنة علماء إسلام الرئيسين أولي وسلمان هي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بمخلوق من مخلوق الذي قلنا مع هاي صلى الله عليه وسلم من مخلوق ثم مجندل المخلوق ثلاثة مجندلة أولا هذا مخلوق أو مخلوق إلى ذلك هذا فإذا أعلم مريض الله تعطي الشيء شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عدل أشيخ ثقة فلو ذكر شوية هاي مقولات كيف تصراها طولا حتى المخالفين توحش الشيء مترا قال له هو يا مخليات ما كنت تحريف كنت ميان وزياد كنت ميان وابدلا أنا واحد في المصرة أسلا المصرة حسب علمنا ما كان حوالي على كل حال قلنا وحينا وش الإمام محمد يا إمام الكرمان إنه يستاهل كل شيء طب كما ترى علماء قروح إطلاقين إنه إجماع صحي إلهي عبانا هين لما يقدر أن يطلع عنه أنا صدى الشيخ الإسلام المطير والسلمان وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله لكن محمد بن صالح العثيمين كتاب في شرح على القول في شرح كتاب التوحيد وحال كتب المواليا يعني اطلاق عين النظر كتب اليه ان النبوك اذا اتهي فيما لا يقدر عليه الا الله يعني اشياء اين الاول الكريم اللهم ويا رئيس كرائن الكريم كريم أشياء النوع هذا مخلوق إلا ملاجئ على أي أي فإن أي برنامين ولا مرة كل إجماعي وإلا واحد شفتا أحيانا قارسوا وما قارسوا عروا إذا من سألكم لله فأعطوه ومن استعاذكم لله فأعيدوه ما وجد من جعل المعاذ فليعد به قلت على كل حال هذا فشاف الإسلام المسيء والسلمان ويوح الوحى الضارية إن لو بس هذا ولو هبت وضعيت مركز كلا لما قلت لي يا الشيء قال عن اللهم ويا لك الكريم كريم مخلوق لنا ما قلت لها ولو حاضر يعني حجر حاضر هذا المقرين إلا ما قد جرى إلى عبانا هاي مطنان ولا إجماع من البنان الشيخ الله هذا هو أكبر كريسيوت لذلك لا واحد صحي عزي مركة وحوالية مركة غائبة هاي أما مركة عزي آمنا وليه أما إذا حاضر هاي الحكم حاضرنا على هاي إلا مغرقلا ولو وحير المخلوق أولي كربها أهاتا إلا مغرقلا مضنا قادي لي ذاته إذا حاضر هاي أما إذا الله رأيبا هيا مغرقلا أو أنت مغرقلا يا أشياء ما كنت أمرك يعني مخلوقات ساعين فارتوا الأول الكرام ده مطنع حين خلصت من قبل الشرك نوع الشرك لا أي مكتب من جيدا مكتبات مثلات جرعة وهي فارت واحد تبتا مسألة الله ومرك وشين كي مطور رأي لي ملا عمي القاري وحاو يريد لا يجوز الاستعادة في الجن شينك إلا ما قال جرعة مطنع فقدم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم راحة آية كلها نستعرض ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ما شاء الله يكينك إلا ما غنزل مبنى حسين إلا ما شبه لما غنزل إياه وحلى غنى غنزل إياه فكك لأكينك إنه كابة ساديه سواحي مخانك تأخذ الشرك من مخانك حيث قد وانت أكسيني شركين تأخذ رؤيت السيد هذا الواجب الصفاء قوله فهذه كسوة بسين حيث قد وانت طاب كما سألت لو كنت أعلم ذلك كما سألت وحيث هاي استعانة تلك لك الميتة يدو مضمانها تحصل من هلسان كان هلسة أما قفت من دبيري المكيدة مكا يعني إنه كذا كان ميان أما وحوية إنه تلك الدبيري إنه كائل عليان فأتاوي الجيسة أما أصطأت فتا مكوبا مانتا يجيك مضمان أما قصد تلك الثالثة إنه كالك كالك مليان وإنه كالك كالان إنه تلك أصطأت مكوبا مانتا يجيك مضمان كاف يضع بعض العلماء هذا المركة أجمل الزؤلاء واحتفى ميني أن أرنجت أي بعض العلماء وبعض المشايخ أي عبدالين محمد بن صالح العثيمين حضر وحوية وتفصيل مسألة جليلة يوان صالح لكن كو أغير أي أكثر مسألة ما في الضبطة أو صالح طيبات طيبين أيها مرسى ما عاسقون وحكبا نينا أيها لكترين أيها المصالية لكيسة يعني هذا كان مصريين مصائب مصريين مكيفا يعني كان سيدي سبق ويقولي بمركة خيرة سالة فلسونا موضوع أفكا ثم مركة سمع لكن على كل حال إلى جماهير تقل مركة مركة الشيغان أصوق لي هذا الصحيح عن وحي طائب وإذن البناني إن أتراض الشيء كالماء أما إذا حاول الروح أمرك في تهيئ صار إنسان كمرك في حالان كثارة إذا صحيح الروح في الأصيرة أنا قول تأجيل لك الوقع بحرق أنا أي فضل مكة والشيء تعتمد يعني علماء الشيخ سيد الشيخ الأزان رحمة الله العظيم وحول أنك تجاهز معها الاستعانة كالاستعادة استعانة الاستعادة إلا من سهل ما جئنا بمجال تساعدتين أو بنانين الذين تكلموا إن في ستانين كوبوا بنانين فأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم راحة الاستعانة الاستعادة أتوى ما عصر أبي أبوهن من الصلاة حتى خرج الشرك اللي اعتماد اليوم أو الشرك كوبوا أرانا اليوم يعني وقفت لواتي حريبها هاي تعرفي تحبوك الشراء من لا يقل هل كانت مكي كلا جيتك عن شاطة صلى الله حجر وغطى هل كانت سؤال سيئة فطور كرمه يعني صلى الله عليه وسلم يا شيخ الألباني وحول ربي شرفا إلا الراعة ما الله وريك حتى بدأ معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحورا شري أخرج يا عدو الله انت أولاد الشيء ورئيس الهية وحنا ندور رمضية علما كفا الإنسان الهية هم شيء لك تعرض سؤال سيئة هذية يعني حول المحاطة حضرته هلسة أصبرت أولا حامل جلس للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد العاص قلت النبي صلى الله عليه وسلم تبقوا حول الله أبطأ لك عن تسلع وغاب السيد يدوك أخرج يا عدو الله حيث عمدها تساوى يبطى ورئيسنا يورطى الاحتمال يا شيخ الألباني وحوليها يوحي هل فيه إن الشيخ رجلان أحدثت من الذي يقول المعنى صلى الله عليه وسلم يوحي جمع الشهادة روح عمرك يتلقون عني من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويتكاهد كاهنا يعني عرافيته هو عرافيه يا فكه هذا وحي اعتماد يقرا كلمه اول رمان يصير في كل مكه يعني كاهن يا ثانيات يا فريات يا توحيصون يتصور رمي اسرائيل اجل اجل على اعتمادي وهذا مركه وحوله وركودي مركه عاد عسكر مركه وحوله على كل حال وعيسى فكه اراري وحل قطع بنا يا انا ارمز مع السبنان في غلبان هذه المسألة الأولى إيرانية مرتا سجلت على الصحيحة في فضاء الله نزلت كبحات قلت في هذه المحفوظة السبقين سقار صلى الله فضاء الله في بعض السبقاتي ولم أكثر أبضانا يوم الصلاة في هذه المانيوات القرآن إلى اللجنة الدائمة حفظهم الله فهل اللجنة الدائمة مرتا على أوروبا يسأل لو يدين يعني الشركة لا استعانة السنوية أما لا تكلموا ويسوا السنوية دولوا حيرنا يا أرض المعاك وحيرا الشرك الشركة ويا بيرنا يا أنا سعيدة بك قاتل أي وطر يا أنا يا أنفع يا أنا أنا أحمس يا إلهينا حيث مثل استمتاع السنوية يسل السوها حيثنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله وكذلك مفتي هراء مركز سعودية ابن باز الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه يسالنا وحول وحول الشيخين وحيارها اللي بعد سنه يا كيف لو في سنه يا انا يسال محرم بل ست سايب الشيخين أو أول يمشي لهذه وتنتهي تكون مدى قلت وغا يعني دار صناعة الشركة يتضح المغوط المامي الشركة يتضح المجتوم وغاية وعالم غيب وإذا قرصون راجع عالم غيب وإذا قرصون أيها الميهين يعني وحول الشركة يتضح يتضح المخمصة الشركة المخمصة يقول فتاة ورسائل محمد يعني مكة ابن إبراهيم وهذا قاتلتي الله مجلة السواد وكأت بسكنا وليسا حتى على كل حال قولك يعني أجلبي سوى مغطاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استعانت في تطور المسجد وحتى ما أردت من عدو دمشق سلا يجارنا موصى بصاصة وقرنا يسألنك أنت مرتا غزوة غزوة خندق أم غزوة الأحزاب يعني عقلة بوالسين شيء يعني مو أرى منك وحوية السنو كيف المسلمين تأهاوي يعني مركة السعرية والنصة اللي أنا تقالك أنا قالك أي بسالة أما مركة تقعد إلى النصة بصاصة كل ذلك من ما أرى صلى الله عليه وسلم هذه في سطاوة خلافنا فقلت من صحابة مركة وحوية يعني فديك تكون اليمان من ذلك عرف قصة أرسل استعانك في مدينة التنائية وكيف أشكال مغلية مستنى يعني مطلق لا لمسه هلائي لمسه هلائي أما وحوية وحتى واحد تبتل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واجه ورسلك على قلبها يتواجد المقال الوحى فالكلمة التي هو الشيطة ده شيء هو الشيطة ده لا القرآن سنقوم بجنون القرآن سأل الله فتاوض حرم كما عطي الا استعمارا مظنانا ومحرما ولو حرمت فيها هل الشرك المظن اجيب الى بعض مشاركة القارصور دينا لمدى سهل ايام بعد وقتا فهل الله لنا يمكن تحرمك هدوي مصدقنا كي نساو شيء في الشيء بعد وان زلة عالي فزلة عالي اي معنفة فالمرة ما أنا قصار مجلسة على طريقة طريقة مرسى المقصار وحي صار اتباع في الدليل الخلافة مجلسة والوقت لا صلى أي الكان تدونهم الله في الدليل الخلافة والوقت لا صلى لا تقول لي مكة وحي الدليل وافقتا أما أي نوع عدان أطعي عن مكة في رأي سهل فلما مكة والله داعي والله خلي بريه فلما يقولك السورية بريه هو والله خلي فتنوح على عطاسه إنه يخطأ ما حد يطاعي كعلى الأولى الوثنية كعلى الطاقة مثل أسجرها يهي دي صراحة نفس فوقها بالصور مكا حوضا أهوئي بمكا الصور كرام لو أكيف كرتاوها بسكر عن بسكر عن الإيجيبة حتى فكرت أرهي واشتها يا علماتي مركز ثم اشتها يا مسجد شبان سماعها هو هو يدين تلاثو قماري دين تلاثو قماري إن كنت لعوبا فلا تلعب بجيني بعد الصلاة صحيح رمت لين أبدا صحيح عيار بابا دين تبا يشتنع عيار بحق لبا صحيح أقول عيار المنزل باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره باب اي هذا باب مسائل في مسائل واحد ترى مسائل يقول لها مسائل هو تفسير ايه الجن ايه الجن مفسرات ولا تفسير على الله ثم الرجل الثانيه مسائل هذا باب كله من الشرك اهم شيء سوياه استعادة الشركة لما بنزل شركة أكل الثالثة تصدح هذا الاستقلال على ذلك الحديث حديث كاتريشة كلا تريشة نعيد الاستقلال على ذلك الحديث من مرة وكل حديث من قبل قرن كل حديث ساتر الاستدلال الدليل كلا دليلنا على ذلك مسألة اللوط اللي صنعوا بالحديث حديث اللوط اللي صنعوا إن الشرك كان لأن العلماء علماء الحيوان يستدلون به واد الإسلام حديثك على أن كلمات الله كلمة ظهر إلى غير مخلوقة إلا عبر العين هذه قالوا وحي الله إلا أن الاستعادة بالمخلوق شرك حال هذا بعدين ما تنجلت على ما تنجلوا الإنسى مخلوق وسكي الرجاء تستأفراد فضيلة هذا الدعاء مع اختصار فضيلة دعاء خلال هاي كوبيد الكوبن سهل لقبه وفي الهلاء الحقيقة هذا إلا لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك القريبة تستناد أن كون الشيء أهانفها سرديها يقتل به من الفحة إلى المنفعة الدنيوية يعني واحترأ الدنيا اللون السجيل إن الشيء لجهة اليوتيف الدنيا لجهة الياه ومن شرط السر إذا ترك إلا قضائي ولا جافع يا أهاتي أو جنب نفع أما واحترأ اللوتيف يا أهاتي لا يدل على أنه ليس من الشرك كما تبتنا يمين عن الشرك يا قمد عليه عند سقار كل ما مرت أمورها قال الله شيء ولا حيرة ميا، وصل على سبع نجار الصمام وويد عليه وانصوم في طاعه، الشيخ إلا هو انتفاع وقتر أسويه إنه يأسى إنه حرام هينا والشركة إلا كما قاطع يقول له جيد جلاله إلا هو انتفاع وقضى كله أبيه لأنه هو جلاله وكي انتفاع وقضى كله تحرام وصدى سنحة بس يا هدي له إلا يعني أنا هذا الجال ويجيستا استغاثة ويجيستا أمام مجندر ويجيستا مجيستا ويجيستا مجندر أما أنا ما رجل ويسيسته وما كسر المدن كله ربط ما كفر الكفر قام لها وعلى رقعة ويو ولا يجب الجاني إفاسمع دائما سوحوين السرك أهل ويا شياطينك درجة الشالي درجة الشالي من وحي صهي من أبناء صلى الله عليه وسلم مثلا من فعلت هي وفتر أيام سوى أول لمرك يسرع من أبناء صلى الله عليه وسلم ومشر كل غفر وانا اولادي كانوا مكان سلايلة القصة ابا كوكر قومي لها مكان سلاح بعض القادر جيلاني يوه وكلي كوشو درجارة الى الشقاط الطان بعض وطاها يومك يقول لها شكرا كوشو بتاعي اذا جبعت قبطان لي برد وقومي لها في اضاف كانوا مكان يسرع اوكي الصواب فإن يقولوا ما او قرر الصيادة انا مكان يسرع شكرا هذا معا مكان سيد المنفعة اتنيه واختر اتنيه وليه الى جمعها يولا اليوم انا يسرع مكان يسرع سيد الله سحر سيانة وغلي المركة من صحة الدنيا ليها واختر الدنيا ليها وقفت مثل سيقوان عن بس قارسون يبغدني الدرسة وقفت قارسون لقود باطري صرف يا الأرانة يا مرها في حدا ولا سيئة لي صرف سحك واختر صرف يعني وحوي واضح النونس يا الأرانة يا صرف وما وهكذا قطب وعلى هذا قطب باب من الشرك أي هذا باب في الوضع من السلك السلك يقول لها تاني يستغيث بغير الله إنه مجعله إنه جردار ويجيس كيره إذا نحي أو يدعو غيره أما أوفره الله إذا نحي استغاثه والنوع دعاده كمدا مرتا دعاده استغاثه وحوضه يعوني يخصوص بعض حياة مرتا استغاثه تستجعانه واسع إلا تنجعك استغاثه معها استغاثه وحيث جارت دعاده مرتا تنبئي دلاته كبتوه يعني مكة قريضة لليلنا الزائية بتاع وقول الله تعالى يهدر في الهي وليل يجاب الطهي أي ومعنى قول الله تعالى ولا تبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تبع طيب من دون الله ما ينفعك ما لا ينفعك وحن تنفعك ولا يضرك عن صدرك فإن فعلتها في أبي يسوس لا تميسك فإنك أذب إذا الوقت أصبح من الظالمين هو حد جبات فالإسهاي هو حد جبين حياة فالإسهاي ظلمي أنا وحبيت إلى ظلمي إذا ما يسكتر ما يشك ما لك المنوى فقال فإن فعلت فإنك من الظالمين أي فإنك من المشركين إن الشرك لظلم عظيم شرك وظلم ولد والكافرون هم الظالمون رسولين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وإن يمسك الله بظلم أدعو الله إذا تتكب فيه فلا كاشف له إلا هو لا كاف إلي أن نشره استلم إلى الوحكا قاضي الله فيه وإن يردك بخير فلا راد لفضله أدعو خير فرده وفضل جيسا يجلد جيسا يعمد جعل يا نسر اسر تابعين يصيب به من يشاء من عباده وعلى هيها يسير يا فضل يا به أي في الفضل من يشاء خضر من عباده الضرور تكمل وهو إلهي على الغفور وتجلدات فبدن الرحيم محريف تفضلين إذ إلهي لا تقرأ دونه إذ لا ترى كافة سنة لنفسه أو يضع من هذه الصورة الصلاة يا بعد قاد الشتاء تقال عادي بالشرين لك الشرين يا حتى إذا ما يسوى رسلان وإلهي صلى الله عليه وسلم كان مباركي فرعا وعلى أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المامة أمد وقنا هكذا السورة الصور أدعوين وقولة السادة منذ قال دوروا إلى الوحف سران وإلهي كوكرين ويوحف لكم أكثر سران haday doonayna ku dhibaateeyaanna wuxuu ilaahay ku qoray booyo wax kale kuma dhibaateyn karaa sababtoo ah dhibaatada ka yimaada Allah kala gargaar wax ka waa Allah marka ruuxa baryaaya awlada gargaar wax ku sanaya أغسني يا عبد القادر أرنائي أما يا رسول الله فمشرك إلهي مشرك يا رب ويكركات الطبيبة يا عبد القادر أنا رسولك إلهي ويجي سنة أيوم أحي محمد تشرك إن إلهي مشرك يا رب محمد ومن الكواب الحقوق إرسائي جرى الكردان ويجي سنة وإن إلهي إلهي غير كروس حالو سيال ليس رحم لك الله إلا الله يسؤل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وتصبح إلى شيء فالله يغيث بها عدك لأي أمور فريضة يا جماعة صلى الله عليه وسلم كي أبقى كوها اللي يسميني عبد القادر مؤغى رسول كلا مؤغى عمل كأي مستمعين رسول كلا وحل الله ضبا لك يا صلى لك يا السلام تذكرية يحتلع عباد صلى الله عليه وسلم ضبا لك أما أرد كل صلى الله عليه وسلم تصرف في شوف كليه فعالم كي تبنى أو حوية يعني لا كرمدان او واحد احد يصور قبل ان تأتي الشرك بارضة الشرك تلعت لي حتى تأتي الشرك يجعل معها ينتواجه الدنيا الشركون فأتي هاتي الشرك مقول يقول اتو يلا وقت الشرك الى مصر عبد القادر اوي جرجاك جراته الى السرقات وابلال هلوى المطلية ويوبيها وإي جرجاري ترى وإنه الطريقية فالطرقوا كوكا كل أيها المامل كتوكا مكاوكا طرق ما يترى كتورو إزاي ترى كتورو مكي ثلاث الليل ترى كتورو غري كيير ترى كتورو فقير كبير ترى معنى يبني له بيها يوهي فصيصة إلهي لا إستاه إذا لا أولا أكتب أحد الأول هذا مشروع حتى أنت في الشركة أهل السنة في الدنيا الشركون أبني الله الشركة يكون أكتب هذا في الشركة الغوية ما أشتكي على سبيل دور كالما كالما قرما هو قول كالما وي ومثل صورنا في هذين كؤدنا والله تعالى عنا يا وكور قنوات شكي كالكو ومثل بلادنا في هذين يعني وحوالي يسلك قارولي أجميرة سلطانو سلطر من كرا أولاد أوليها يعني ضر إيا نفع إلى السبتين هذا هو يمكع عيسى الدولة لو كرمانك رأسانك قاربتنا كرمانك رأسانك من سكر ماذا جاريه الجرى الباريه مع هذا سيارة مكركة على مرة مسيرة اليوم بشيء هذا هو مكع حوالي تاسمك يعني شكر جاري ترى يعني النبي يظهر محليه كالجاري ويا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد لك القروات يجب أن تكون ضرعاتا لو قدر وكراي تنشد مكة وحوية إلهي تتضرع على المجال يريد آدم وقص وقع نوحة وقص وقع يعني موسى إبراهيم وقص وقع يعني صدر مدى فقال يأثر يا مرات كنا النبي لا يهال صدر ما هو لو هاي صدر مدى صيع مرات العظام جرد ليس مرات جنوحة يا هاي الكل وحنجاني حفر إيا الله رأسا كل النبي بقى إلهي صدر أو يكره ومكره الشيء لغينا أكبر هو الله يقول إذا أحد مكا نبي يدي الله يرطش الله يرطر جانا اللهم انسهلك قبل لفظ انتهى من هذا الإرصاء لن تعبد في الأرض إلهها تذهلت سأمعيها لك سلسة طائفة لا تؤرى يلي أرغب جبنه بمنع عبده يا نبي صلى الله عليه وسلم جب أرغب المنع عبده هذا صدر وحيكاء من سين وليه يعني أدريد مكيسة وحنكة قطب إيه غوط العظم باتها ayay tarayeen waxa ka dhacayaa ku wareegayaan waxay doonaan iyagu fulinayaan رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون صحابه علماء اهي فالصلاه الكامله الى قال به شيء انت ولي القيامه صلى الله عليه وسلم وما اسلام ما النبي او يناديه اي واحد اذا وحى مع القبائل وما اسلام ما قبائل في رحله يتكوان يا اصيا وحيد هذا ما دام عن الإسلام من الجديد فأكبرنا بطر فديسا ما أكبرنا فالطراط الصحابي نبي الله وإيك حيوانا مكي كليه وضل الله تجيب وإيك الطراط الصحابي نبي الله العين الجديد نبي كما ساتي آل بخ مالي مساتي نبي صلى الله عليه وسلم قرادها قروض فيها بأيك شمس قرادها ظهر عصر مغرب عشر صبع ندوى الله اللهم اعلن اللهم اعلن اللهم ادعم ريلا ودكوالا وعصية عصر الله ورسوله إلهو قبائسا نعضل وإذ الله يرسول إسمه إذا عصية تبدي تروح عن السنة يا أولياء رسول بحي سبطنا أبو بكر يا عمر عثمان علي العشرة المرسلون في جنة أهل البدر وغيرهم أيا تبدي سنة أمين كما رسول الله يقول خلق الله أيا رحيس أرها الله ونعلم مالي يا الله رأي يقول لك يا أخر المترون فهم رأي أهيره بل يسوس يا أخوري بل هذا ترى حقوق الشيء ليس لك من الأمر الشيء أو يسوب عليهم أو يعذبهم بينهم ظالمون نبي محمد أموره يتصرف وحدة مرهب أو يسوب عليهم أو يعذبهم بينهم ظالمون إلا هي أهل الكوضة تقولي قيا إلا من كتب الأخرى أنا أعدى رسول سبا يمنى يعني أولياء هدوا عذاب الله بسلسين فإنهم ظالمون فإن كلمة أقول لهم تجدت أوران آلياء الشيخ هذا الوحى اللي فيه كم بأن السبيل هدوا كم بإلاده فع سيد لنا غريب جاء يهود الفاتح هدوا هذا كم فع سيد يهود المقر يهود بلنا هلا أما حيا تاري لو جاء لي ما يكون كلي هاي بعدها هذا لو جاء لي يهود يمرا كبار يا انا ابو عمر يا ابي هو بني ما كان في يا قرن بعرك كسغان على كل حال اجل قرن بعرك كسغان ارجع في المشي استغاثه الانوار ولا غير يا ان شرك تهي اجل قرن وقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا هو ضعف عابد إيسان إن الذين تعبدون أعابد إيسان من دون الله الله ككذي لا يملكون لكم رزقا إنك وحر تابعد هنا النعيان فبتغوا عند الله الرزق كالرادي وكذور الله أكثر كأرزاق لك الرادي واعبدوه الله عابده واشكروا له وشكر لك إليه ترجعون حق الله إلى الذين عند الله إلى غيره يعني يد شلله من علمه وقوله ومن أضل يا شر لبدا واستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أضل أحد تبى لبدا لمشره ممن يدعو بالضل إلى من دون الله الله فكري من لا يستجيب له إلى الأكيد وما أقبل إلى يوم القيامة إلى ما نلت قيامة إلى ما نلت قيامة لك أضل إلى الأكيد من كفريا يا اتفضى غريبا لمسر شوفه يا اضل الناس تبكى صوهوب بعضو لفضل تبكى صوهوب بعضو لفضل فضل وعدع وانو كيف اصدق اهالي المسلم كأهالي يبقى دي فضل وكالك هتبع دي فضل معنى ها يدر الحوض عيا واستفاد بمعنى نفي ولا احد اضل اتفضى دي فضل لمسر تمعنه العيا هدوية هي اكبر ضلال هدوية هي كفر وغمسة وهم عن دعائهم غافلون وهم يدعو عن دعائهم ما يدعو لك اي بريا يا اخواتي غافلون واتلوا به غافلون واتلوا به فكروا القران واذا حشر الناس وبذلك للسؤرورية كانوا لهم اعداء عدويا بين قريان او بين قريان فكانوا بعبادة كافرين وحين قريا العبادة لما كانوا يعادون أيضا العابد يقام تطرين غريان ما كانوا إيانا يعبدون هذا إله ما يعبد سنين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون كيف يعبد سنين الشياطين فقال صلى الله عليه وسلم عبد القادر بن دجال وفي سماه يا عبد القادر وانا لا دجال أبو علي كان إذا هو فانتهى أرمى طيب ما صار حول النفح التي يجسر الشيء اللي يواسر خرطاء ولا ولا يبني لكن إذا هو دجال سيد والله إلينا عبد القادر هذا عبد القادر بن والله ما صار قبيل إذا وحوص سمعين إذا هو سيطان سيطان كنا مؤسس كليل هو حيثهن إنه قد صلوا بيوء الشرك كرده شو ما قال الله مكا إيسا يرى هذا المنفعة أدياب السنة يا رب رستمتع بعضنا آخر ما كي نارك كلام عيدة هذا ما كي نارك ولا جراء رب رستمتع بعضنا ببعض رب رستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجل كلام فهل نقول إلى غمصورة يا معسل كل ما استكثرت من الإنس وكبر فتين لها تلكو إنتما وكبر فتين فقطع وحيه إيه فيه حتى لفت إذا فعلا وقد يقول الله أنه وحيه ربنا استمتع بعضنا ببعضه فلت استرهب الفتح إله إلا السورة الدليل ثم قد موثوك رأيكم شكرا نقول رأيكم أنه موثوك رأيكم ربنا استمتع بعضنا ببعضه وظلمنا أجرنا الذي أجلت لنا مجرد نوم تلسنا واجهدنا طبيلة فقط استمتع الإنس بكلك قرى عشرة يشمل السهل من صعب يرى السنيان أما يقول ذلك إنسان خاشعه يسوى حرية أما وحول يبه الرابع الانبياء يسوى حرية أما يقول بطفو كرقوم يمكن يتلقى المكادة لكي قبل يردر غائده إليه لكن هو أنه يتكليها لا تقوم بيرينه أمرأك الوغيش رأيتها النار صعيم القوة نار صعيم القوة على الوغيش وقتبها بعيدها تشير الله وعلى سبحانه وتعالى وعلى سبحانه وتعالى وعلى سبحانه وتعالى وعلى سبحانه وتعالى